الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكونا إلوكونا إلواني تراتو يموجنا تراكاين دنكنسيغن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلكو ديا جنغرو صفة من التكبير ذا كبرا إلى التسليم كلام كوي سلمو كأنك تراها دنغنغو ديانو هنكون دي زاري تاكنتا هندو هنزن تاسكن سربيو الأول هجرا يير زنبر فور زنغو تاكي دجير ورنكا چند تاكي كنغو وفقن دا النصار هندو كوانتا زاري إدوانتا النصار جيرو كان سيغن إلان ديمي التروى هنكونا إلغا كون دي روازو جنا إلغا تن الصلاة في النعال والأمر بها جنغر تامورا ديا مريان دوودين كيني تامورا جنغر مانا بورما جنغر نتامي غونيغا وني شريعة رأسين دتالف وكل هل ديني تامي جهنن بنكاريين دينو تامي دين متكن قوي غو مدن غو فول غو يادنو تامو بنكاري دينو أغهل بون جنغرارا ودن سي الفقاني كان وكان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا إركو ديووتي داغ جنغر أغا كي تيكونو هنفويا ومنتئلا أغا كي متامو غاغا أحيانا هنفويا حديث أبو داود دبن ما جهنون في الله وهو حديث متواتر حديث واني حديث متواتر وكم بربو بنون في الله كفنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكن نقول باب لغ المرام رانيك دي حديثي يادن أقو بخار إن أنسها يلا إركو دي أغي جنغر تامرا أني أهو أغي جنغر أتامي غاغا وأباها ذلك إركو دي صلى الله عليه وسلم نوود حلندي معنا تامراج ورم جنغن تامي غوني غادن إركو دي أنا حلندي لأمتهن غا الأماسي من جاء النبي هننا غا چلچر دا فقال إركو دي أنا صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم دار رع فوق جنغر فليلبسن عليه برامن غا تامهن كاهو أو ليخلعهما ولا ميفوبو كجس بين رجليهن كي جمرة ولا يوذي بهما غيره أمسنج التنفود درندي نتامهن كمساجس بورفوك مواري ولا برا كم بكبرا درندي نماد النكي جمرة دين جاجس يا دناني أما صن كيرج التامي جس جنجري ما أسن دايفو كل دانجرم بيريكن تامورا جنجر قونو ودين سينو أحنافي إني بمبو بنكن نجس جنجر تامورا warkan nasino agobon ko no bon amala daban da makar halama dukin jingar tamura ba tefo wa akkada alaihim as-salata fehima irko diya sallallahu alaihi wasallam agaban di jingar yan tamuhin kara ne ta mai goni ga ahyan han foyan an ba gaban di bumbono fa qala irko diya ne boraisi sallallahu alaihi wasallam khaliful yahuda aram mafocharai da yahudiyan kai fa innahum yahudai la yusalluni sijingar fini alihim gai tamaira mana sijingar din gai tamai wala khifafihim walin gai kuffaira sijingar kuffai goiga hadisao abu daud da bazzar nona filla wa kana irko diyata sallallahu alaihi wasallam ربما نزعهما أغباغم كاغتا مهن كافوبو من قدميه كاغتا ميغا وهو في الصلاة أغو جنغرورا ثم استمر مدوم في صلاة جنغرورا كما قال أبو سعيد الخدري ما كان أبو سعيد الخدري ني أبو سعيد ني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي ديا جنغر دي الزات يوم زارفو فلما كان في بعد صلاته واتو كان إركو دياتي انغ جنغرو چندورا اغو جنغرورا خلعنا عليه ان انغ تامي فوبو جنغرورا فوضعهما عن تامي قسي أن يساري هنغا كان بوهر ذاكا اللي ممنو ودن سانا قسي هنغا كان بوهر زنبي كسينا كان بوهر فلما رأى الناس ذلك واتو كان صحابة يديك النبي ننغا تامو فوبوك خلوني آلهم غي مو خلوني آلهم إن غي تامي فوب براي كل كان غونو إن غي تامي كا فلما قضى صلاته واتوكا إركو ديان إن غي جنغرو تمن دي صلى الله عليه وسلم قال أني سي ما بالكم إفو كتارا مساء القيتم نعالكم كار نارن تامي جندو إفو كتش سبب كان سيار نارن تامي كا قالوا إنا سي رأيناك ألقيت نعالك إدي ألقيت نعالك نعليك أن انت مهن كفوبك وسنو فألقينا نعالنا إرمون التاميك فقال النبي الصحابي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني جبريل نكايدو فأخبرني أن لا بارندي أن فيهما أن فيها أغيتا ميرا قذرا زيبي أو قال لأن أذن دورند زيبي فوقيرا وفي رواية خبسا زيبي فألقيتهما وسن نتامي جندو عينيكا وسن فإذا جاء أحدكم المسجد دعان رعفوكا جنغري النبني صلى الله عليه وسلم فلينظر أمين تامي برك قنا أما قنا فينا عليه تامهن كارا فإن رأى فيهما قدرا دادي إغازيبي فو تكسفو أو أذناني في رواية في اللفورة خبسا زيبي فليمساهما أمي توسو وليسلي فيهما أمي جنغر إيرا أمي توسلا بوغا أمي جنغرينغ تاميرا تامي غواغا وكان إركو ديات صلى الله عليه وسلم إذا نزاهما دانينغ تامي فوبو أغا جنغر وضاهما أغيج سنو أن يسارهنغ كمبوهاري ودنسي وكان يقول إركو دياغني بوريسي إذا صلى أحدكم دار رافوغ جنغر فلا يدان عليه برامسنغ تاموهن كاغسي أن يمينهن كم بمارو هاري ولا أن يساري برام ساقسمن كم بو هاري فتكون سنكتا ممت أن يمين غيره أجلف كم بماري زمدين نقسي نكم بو هاري ننكم سفرة وكل برفو كم بمار ننقسي إلا أن لا يكون على يسار أن يساري أحد قد برفو كستي بر كم بو هاري ولن كينيجن تامو قسن كم بو هارا وليداهما برامن تاموغس بين رجليهن كي جمام جنغر حديثه ودي ابو داود في الذي بن خزيمه ده حاكم وصححه حاكم نسند ووافقه الذهبي والنووي والاول منهما مخرجا في الارواء ايادنا حديثه ونم كركتو ابو داود ونكاتر دين السائل بن خزيمه يادنغا اركوي دي صلى الله عليه وسلم متكن aga jingar ta muradano ya borma jingar ta mu goni ga talikusi arabani di borfone te san kusoje kan ta mu kangi dorandi da bora gonin ga lola bora jingar ga ta murad ta mu ga hanan talikusi no wodin seno hadisa ra anani min ta mu barka gon kadi hal ni da razi bifo nima nyun kaka mana ma tusu la boga la bono ga hanandi ma tusu la boga nim jingar ta talikusi no ودن سنة تفسير القرطبي را سورة طه وان تفسير را نغنو ننكركو غني موسى سفخلان عليك من تامي فوبو إنك بالوادي المقدس طوى نبو غورهن ننتارا كنسي غني طوى نودن إمام القرطبي الفقه كنسي غني القرطبي أكند سنفا كاغا في اللقف الإمام النووي الفقه كنسي غني إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي بوريد كان غني تامي فوبو كجنغر ane don dair ko ma zai sallati ga zai makakita mai zai ne dai mu yadin no gote ala kulli halin dai sanno khuldun guren diyango tamura jingar asinda tarifo kul mazhabu kul manne tamura jingar iga korna hadisi tabbat kafun annabi ga bukhari an ra da tire kan kin diyan ra kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga jingar tamura ya naran di hadisi wo kirce wura manci annabi hinna ga charchar da ane borai sai daran ra afoga jingar nimin ta mai fobu wal mu jingarira wo kulkan nite asinda talifu kul to ga alfaga kan da ane as-salatu ala al-minbar jingare minbar bon dangada limi mu ga bangan borai don nan di jingar asinda taala makaru min baro bon amakabar wat kan ato kan ga diyango ga makan gari ago kab ago min baro bon da to sujudo ga am banda banda ka zumbu am banda banda ka zumbu ka sujudu ganda labora ka sujudu ganda talikustara wadin sayno albani ne kan wa salla sallallahu alaihi wa sallam marratan ala al minbar hanfo irko diya sallallahu alaihi wa sallam jingar nga minbar obon minbar nga ci wukan bon lima may ga karu ka khutuba jumma hani irko diya jingar nga minbar obon hanfo sallallahu alaihi wa sallam wa fi riwaya fil fura annaha annahu annab minbar zu salasi darajatin iskaliyah hinzanasi daka hinzanasi daka hinzano go annabi sallallahu alaihi wa sallam woni minbaro sai annabi woni no iga ba isiba minbar mo kuka koy bene kabisa daka hinza annabi sunna no ya matano jingaro te da qama alaihi irko diya kai minbaro bon fa kabbara kabbar wa kabbara an-nas bari kabbar warahu kan ga bandai kul kabbar wa huwa ala al-minbar annabi go minbaro bon ثم ركع النبي كنغدي وهو عليها غن من بروبون ثم رفع راسه عن بن وسنبو فنزل القحقر القحقري ازم بند بند ثم ازم باغو بند بند كدر ازم من بروبون حتى سجد هلا سجود في اصل المنبر من برو تكسار نك من بروغو من برو اصل وغا سجود نون ثم عاد يك يفسنا عليك كوي فيها جنغرورا كما سنامت كاتي في ركعة الأولى ركا جنارا يانا تي حتى فرغ من آخر صلاة هلا ننغ جنغرو قلت مندي ثم أقبل على الناس قا إركويد يا بربريقا فقال نئس يا أيها الناس هي بري إني صنعت هذا أين ونيو تينو لتأتموا بي أرمدو كدون دون دا أي ولتعلموا ارمدو كبي صلاه الجنغرو ارمدو كاي جنغرو بي او سنين ووتي حديث امام البخاري في الله ده مسلم لا الفقه كان سيدنا ابن سعد يكون حديثا كاتري يا دين قال امام اغهن كارو هيفو بون كجنغر دنگ منبر بون كجنغر كان فوق بوري كاب جنغر تعلق السارة ذاك اركو ديانتي صلى الله عليه وسلم gana ne as-sutratu wa wujubuha dabor ga baka jingar bor mu kosarai dan kosarai kan ni gadan ka jingar ni jine da jingarai rano mu koyina gumiro ga ka jingar wal jingara bon jare ga ka jingar ni mu kosarai dan ni jine bor fo mu sibisin jine asena ne wa kana sallallahu alaihi wa sallam irkoy diya kan ga sujin da halas barate yaqifu qariban min as-sutra irko diya ga kai a gamanu sutura sutura ka da ngi jindin wal mumiro kan go jingara sai a gan a gamana fa kana ta bainahu irko diya game wa bainal jidarin da irko diya jingara miro game salasatu azurin kan bakar hinza no go irko diya alaihi salatu wassalam kai yanwodo da miro gamara wa baina mawdi sujudi wal jidar agona irko diya sujudo game nan kan bon oga gisi ngan da miro gamara mamarru shahin kin bisendo nan ku kan kin ga bisa wal feji nan ka ga hin ka bisa dai dan dino da sujudo ga cindi ngan da miro game wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul irko diya gane la tusalli illa ila sutra masjingar kaldai majingar sutra ganin al-salama ولا تدا احدا مسبر كلن يمر بين يديك ام بسنجني فان ابا دبر وان غن غايا وان فلتقاتلهم نما ينجي ما تند غابي فان معه القرين شيطان نو غمر غندا ابن خزيمه نو نو في الله تجينا مبخان ده مسلم نو كاتري وكان صلى الله عليه ويقول اركو ديا غني صلى الله عليه وسلم iza salla ahadukum dar rafu ga jingar ila sutratin ka koy kosare ga falyadun minha baram man kosara la yaqtau shaytan alayhi salata wa shaytan iskoy ka jingar dumbas abu daud na filanda bazzar da hakim wa sahahu hakim na yasandi wa wafaqahu adh-dhahabi wa an-nawawi zahabin da nawawi kullu wafaqun da hakim hadisa isa yamubun وكان احيانا اركويد ياتي هانفوين يتهر الصلاه اجنجر كركر او كركر كجنجر عند الاستوانه التي في مسجده بونجراد دو كانغو النبي جنجرارا نورنا كركر كجنجر بونجر فونو كانغو النبي جنجرارا صلى الله عليه وسلم نورن سي سترو ليمم نو دبور فوكانغ جنجر يكون نو سترو دم با جنجري بيرانو بوراغو بورام ستور دان كتي مكوي ما نن ما وان بونجر فو ون مكوي ميرو غا كجنجر دين هن نو جنجر ون يا ليمم نو كل اما بان كان غو ليمم بندا بورونه و منتا مستور دان لي كوي ديات صلى الله عليه وسلم اذا صلى دا جنجر في فضاء ساجرا ليس فيه شيء كان هي كسي ارا كاغا سجود يستتر بي كاغا ستر تيدا يستتر بي كاغا ستر تيدا غرزا غتين غتين جي بين يدي ها جن حرب يا جي كاين فون انا غسن جنغ جنك جنغر فصلى اليها ام جنغر كو اغا والناس وراه بري غير كو ديا بن صلى الله عليه وسلم البخاري ده مسلم ده ابن ماجه انا حديثه في الله واحيانا هنفو يم كان يؤرد راحلته ويركوي ديانغ كارو هارو غارو فيصلي اليها مجنغر كونغ كارو هارو غا نغمو اغا غارو امجنغر كوي اغا كارو هارو غا نا جنغر كوي الله اكبر واحيانا وكان يقول نعم يصلي الى راحلته فيصلي اليها مجنغر كونغ كارو هارو غا وهذا خلاف الصلاة في عتان الإبل ونقوان جنجر ننكن يغكني ورمو فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها النبي نغنجي أغنجي ننكن يغكني كيغا كوي كني برم جنجر نود أما نمن يؤتي سطرة سنة تالي فوكل وأحيانا هنفوين كان إرقوي دياتي يأخذ الرحلة أغقارو دي فيؤدله أما السبن دي فيصلي أم جنجر إلى آخرته كوي غارو كورنتاغا غارو بنن تاغانا غجينغر كوي انفون يالين ناغتي وكان يقول اركوي دياغن صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل ددي ار را فوق سينغجيني دانغ يو غاري وني ديدن دوچيني يو غاري بوندو بند بوندورن چيني بورن دي سينجينك جينغر فليسلينغو برام جينغر ولا يبالي برام سكلا من مر وراء ذلك بركل كم بسود بندا سنداي فوكل وصلى مره هنفير كو دي اجينغر الى شجره كوي تورنيا فوغا وكان احيانا هنفير كو ديات صلى الله عليه وسلم يصلي اجينغر الى السرير كوينغ فورا داروغا وعائشه رضي الله عنها متجه عائشه وكان عليه داروبن تاتا قطيفتها غونغ كنتا تشرا غوغا دابو النبي مجينغر كوي داروغا كان عائشه غابون رضي الله تعالى عنها وقر ستر دين سينو النبي غاتي البخاري ومسلم ده ابو يالنون في الله وكان اركو ديات صلى الله عليه وسلم لا يدعو احدا لا يدعو شيئا يمر بين يديه وبين الستره اركو ديادا غينغر عليه الصلاه والسلام اسهيف كلن هيام بسينغن الستره غمرا فقد كان إركوي دياتي يصلى جنجر صلى الله عليه وسلم إذ جاءت شاة كالهنكن فوق تسعى هنكن وغزرو بين يديها النبي جني صلى الله عليه وسلم فساءها النبينا جن النبينا هنكن وجن أقول كنا أغميروغا حتى ألزك بطن وعلان هنكن أجها نغم هنكن وجن حتى ألزك بطن وعلان قندا ديجي بالهاية ميروغا هل غندانا غميروغا ومرت هنكنو بسامي ورائه النب بندهاري يادنو عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة في الله التبران ده هاكم وصحاه هاكم نهديث نو كان غيسها ودنغا غو جنغا نو كل هنكن كاكن انغا بساجني عن هنكنو يعنا كواسك هنكنو جن هل اغا بسكلو اقول ان انغا غندانا غميروغا هنكنو بسبندهاري وصلى صلاة مكتوبة إركوي دي أجنجر هنفو جنجر فرلا فدم يده أننك كمبا كنكن جنجر وراك تدنغبن كان وغهي فوجي فلما صلى واتوكا جنجر كبن قالوا صحابينا سيا رسول الله إركوي ديا أحدث في الصلاة الشيء يلا هيفوسن تنجنجر ورانو هتجي كم برغ كم بكون كن كهيفودي كم كم بمرغو فقال لا إركوي دياني هاي كل من سنتين جنجر وراتي تجي كل من سنتين إلا أن الشيطان كالدي شيطان أراد أن يمر بين يدي أبانغم بسجنه فخنقته هنغنين ديك قوتي حتى وجدت هليدو برد لسانه دينا تيمو على يدي أي كمباغا أين قوت كالدينا بسو دينا تيمو أفر أي كمباغا وأيم الله إغزير إركوي لولا ما سبقني إليه أخي سليمان دمن كيو كنينيك فوسنا النبي سليمان نيجناغا كان النبي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كان أنا إركوي مينوكوي تريكن سهق بورفو كسة أي بندا دمن كيووني لرطب إلى ساريا لربط دون قديم هو شيطان ودنغ غنيم هو إلى ساريا كو بونجر فوقا من سوار المسجد دنغرا بونجري حتى يطيف به ولدان أهل المدينة أهل المدينة زنقيم وندين دا شيطان ودن سيف من استطاع بانكنغهن أرر أن لا يهول بينه أمسقار براغم وبين قبلة دا قبلة أغم أهد برفو فليفعل برامة يادن إمام أحمد نون قاتري لدار قطني والتبران دا تبراني يكون حديثه قاتري الله أكبر دي حديثه ني أغتب كان جني قونو شيطان يجب يسب وري جني أنفند بوري جنجر ما بوري سدينو إلكوي دي عليه الصلاة والسلام مغا كان دي شيطان هلا ندي كا قوت كل دينا بسو كلاما دينا تيندنغ كان باغا انا دمان كان نب سليمان كان ننغ جن كغارا كان يركو منغ نو كوي تري كان سهق بورفو كسنغ بوين بندا دون كان ننغ مجن نو هاو بونجر غا جن غرا بونجر هزان كيما دو كما انا امو وندن دا كوارارا انا تو باي كل كان غهن عرضا بورفو مسيقارنغ اند كبلا غن بورام ودنتي وكان يقول إركوي دياغني صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم دار را فوق جنجر إلى شين كوهي فوقا يستره من الناس كنغا ستر كاوابوري نكوينين ستر دان كن جنجر كنغا نبورفو مسيب سنجيني فأراد أحد نغنو بورفو با أن يجتاز أم بسبين يديه بورجيني نند ستر آغامي فليدفع في نهره بورمتو تبورا غندارا مغنداتو تي وليدرانين براتو تي مستطاع متقل كان نجهين في اللفورة فليمنعهم برا جنجي مرتين سرهين كان نبغوانيك فإن عباد برا ونغو نما جنجي سرهين كان نما جنجي فإن عباد برا ونغو فليقاتله ما ينجي اكتماتو تندقابي فإنما هو شيطان برا شيطانين البخاري دا مسلم نغنون حديثه في الله وكان يقول إركوي دياغني صلى الله عليه وسلم حديث كان بخاري ومسلم في اللرا انا لو يعلم المار دبر كانغا بيسغا بيبين يد المصلي جينغر كوجيني بان كانغا بيس جينغر كوجين داغا بي مازا عليه ان كانغا بونقتن ذنوبا لكان دون كلامتي ان يكف 40 برام كي ويتاتي خيرا له اغبس براس من ان يمران بسبين يد جينغر كاجين في لكاين ها هل جير ويتاتي نو انين غسبي جير ويتاتي نو انين غسبي amido filafon rakan ne jir woyta cinu nanga de borga bay zuno bakan go borbon nin kanga bis jingar ko jindaga jingar to don kalbor makay jir woyta ci kabatu halam jingar kaban gam bisa ma yaqta as-salata han kanga jingar pati er ko diya alayhi salatu wassalam an hayfoen kabu kandi bisabor jina kuli gabor jingaro pati ولن سوى كان يقول إركوي دياغني صلى الله عليه وسلم يقتو صلاة الرجل أغا البر جنغرو باتي إذا لم يكن بين يديه داسي البر جيني كآخرة الرهل دنغغاري بندق قربان دونو دنشن داسي بر جيني أغا بر جنغرو باتي المرأة الحائد ويبور حيدكوني معنى ويبور بالي جيني غبون ده حيدكوني معنى ويبور كنتو بالي تري كن دي حيدا man ci kan kuro ga gani ga bonu bo ga bon dai wai bor baliji da bi saborjin kula ga borjin garo pati wal himarun da farkai والكلب الأسود دهنسبي حريهن زودي بسبورجين كل يقبورجين غروبتي. وعلى أبو ذرني كان قوغا حديثة في الله أنا قلتين يا رسول الله ما بال الأسود يفوتي هنسبي مسامين الأحمد كهنسكي ريرا. فقال نبني الكلب الأسود هنسبي هو شيطان شيطان أنا هنسبي من تكال شيطان. حديثة مسلم في الله ده أبو داود بن خزيمة. الصلاة تجاه القبر برما جنغا ساري جنيد قسم بكسني تا ساراغا أتيتو. وكان إركو إدياتي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة أغغن جبرما جنغر تجاه القبر ساري تنجي نمتا ساري يند نجنك جنغر إركو إدياغا وني غنج. فيقول إركو إدياغا نبوريس صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور aram masjingar koy saray ga saray den nijin ka jingar wala tajlisu alayha aram masgor saray bum aram masjingar saray ga ka koy saray ga aram masi gor mo saray bum kaldey ban kay ina fiji mandu ka jingar borwone o ga hin kay sara bum ka jingar tali kusino mat kay ibur rushid gane fa kullu madfunin bila salati فقبره كمثل تلك الذات بيقول كين فيجي إمانا جنجر توبرا سارا دنگاها مونو إغهنك جنجر سارا بون أما دمان چالين كل نم كافر لجنجر كوي ساري ينغا وني حرمنو باقا السلام إلا بيبوب جنجر إيرانو ساري ينغو جنجر إيبوب ينغو نكن ساري ينغو غوي جني ودن بند أسهل البرم جنجر كوي أغا مدكا إركوي ديانا بوري غنجي. مسلم من حديث كاتر إلى أبو داود ديب خزيمة قال فقاني النية جنغرورا النبي النية دم أنا بوري يامر مود دائما النية دم جنغر جنغر كل كم بورغ باك جنغر نيغ النين بنارا جنغر فلان ننغو جنغر أمن تو بور مثلا كني أي النية أي قوغ جنغر فرلا ركاتاتي جمعة هني إمام مالك مذهب أبون وين كسينو. وكان صلى الله عليه وسلم إركو إدياته يقول أغني إنما الأعمال أرم بيقوي إغتي بالنيات لأني وإنما لكل مرئ أقبر فقل سمان واهن كم براء النية. بخاري مسلم دي تنفون حديثه وكاتري يالن قا لابد كالبرماء النية دن. إمام النووي نترارا كان سيدنا رولة الطالبين أني أني وانغا تبورما ترچر نبنارا جنگر قوغة دنگا لكالو را جنگر وكان ننگا قوغة جنگر واني انغا تي وكانغو براغا دنگا نغا أني كان نغو جنگر فللا نغو جنگر علولة والجنگر فلان نغو جنگر نغا ترچر نبنارا غاني مكبر واني انغا تي أني أمن تو بورما سلندمي. قال فقاني التكبير كبر وكم برغة تكفر جنغر. ثم هو بندا كان صلى الله عليه وسلم إركو إدياتي يستطف الصلاة أقنى جنغر وفيري بقوله داسا نكاغني الله أكبر إركو إنو بيري كباي فوكل الله أكبر نغنى جنغر وفيرين دا أسيني نويت أن أسلي أيقو قاني جنغر فرلا ركاياتيني كسلا دمي وأمر بذلك المسيء الصلاة عن براكن نجع جنغرو ميرن دي معنى يا مد كبر ينودن كما تقدم متكر جنكا تودا. وقال له إركو إدياني أروسي إنه متكم مساغو لا تتم صلاة أحدكم على الرافو جنغرو ستم لا تتم صلاة لأحد جنغر ستم بركس من الناس بريرا حتى يتوضا كالبرامل ولا فيدو الوضوء عمل هل برامل ولا فإذا الوضوء المال ولا قسم وعديه ننجي معنى الولاء متو ننجي كان قهقيم الولاء. ثم يقول قامني الله أكبر قابر آمني الله أكبر تبران في الله بإسناد صحيح لسند كان قبوري. وكان يقول إركو إدياغني حديث را مفتاح الصلاة جنجر فيرجو كيغا فيرين دا الطهور نغتي هننين الطهور هننين جنجر فيرجو وتحريمها جنجر حرم ينهر وهنكن غوي حرمن دي بورس كمن جنجر غوي التكبير تكبر يمو وتحليلها جنغرو حلن دي يهارو عن كنغن نغوي محل بورس كمان جنغرو غوي التسليم تسلم يمو أبو داود الترمذ ده حاكم نسهندي وكان إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته أجنج جندا سمو بالتكبير إن دكبر يمود تكن سيدنا تكبيرة الإحرام أكبر حتى يسمع هلام ما عند من خلفه بريكن جابندا إمام أحمد ده حاكم نون حديثه في الله كان أكبر هل بريكن جابندا مما وكان إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الداس دباني أزني رفع أبو بكر صوته أبو بكر أجنج جندا سمو يبلغ الناس أغطون اندي بوريقا تكبيره إركوي ديا كبرا متكم مسلم دان الساين حديثا كاتريدا أما وني كبن وكان ليمم أغنق جندا سنبنو بوريقا من العجز وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديا يرفع صوته أغنق جندا سنبو بالتكبير اندي كبر يمو حتى يسمع هلام ما يندي من خلفه بانكن غابندا وني نوچب كان ليمم ngano ngi jinda sambu ambore mayandi de dai bore sibago mo limam no bore mayandi woni go wasa amanti mo bor fodan kanga katil imam banda wa kana irko idiyata izamar da zangai rafa abubakar sautahu abubakar no ngi jinda sambu yuballighu an-nasa ga tonan di bore ga takbirahu sallallahu alaihi wasallam kan annabi sinda bani abubakar no ka ajarga da annabi kabbar abubakar ga tonan di da ne sami Allah wala ga wani bid'an din gun fiqh sunna ya rani ga diya amma nan kan limam jama'a ba gumo limam jindano sto borai ga tono na ga ba wajibi mai dan bankan ga tonan di amma nan kan limam jinda ga to borai ga to a wasa amanti mu warfo dan kan ga ka tonan di koyi wone ga sunna وكان يقول إركوي دياتي أغني صلى الله عليه وسلم أغني إذا قال الإمام حل الإمامني الله أكبر فقولوا أرم ومني الله أكبر ها أحمد دبيها قنون حديثة في الله بسند صحيح بسند كان قبول دل إمامني الله أكبر أرم كان قابند أرمني الله أكبر رفع اليدين كان بهين كسنبيا كبر جناده وكان إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كم بهن كاسم بطارة لوكا فويا مع التكبير كما رغن دكبرو حن فويا دنغا أن كبرو دكم بي سنبو يوم وقل قتي كربان دنو وطارة لوكا متكن حديثة إمام البخاري مسلم ساين كاتري وطارة حن فويا مو بعد التكبير كبروا بندنا كم بيسنبو قال ده كبروا بن أنا الله أكبر قام كم بيسنبو وطارة حنفو يم وقبله كبروا الجني زعما كبر معنا كم بيسنبو الجني قام كبر ما كان بخان ده أبو داود نهديث في اللندا إن زورا عفو كل كم بطيني دو سنة دين كبروا نين كم بسنبو نين كبروا كل تكربا نين الله أكبر نين كم بيقو سنبن تي تالسينو din ga ba mu ni kabbaro te kaban jina ga mu kan bai sambu din ga ba mu ni gin kan bai sambu no jina ga mu kabbar alhin zo afo kul kan botte bodir ko diya sunna sallallahu alaihi wasallam wa kana irko diya ta sallallahu alaihi wasallam yarfuhuma ga kan bahin ka sambu mamduratil asabi kan bai zai go sallantayan la yufarrij bainaha askan bai zai fai ولا يضمها اسم مرغا فندي دي ياد دا كم سمبو اغني الله اكبر كم بيدي غوديمت كيغو اسي مرغو اسي كنكم اسفي غمر اسي كنكم ياد تنو اكبر دا كم بفاتا غوندا غوغو غون قبلة هاري كم بفاتا بندا غو غنا اغا هاري وكان اركو ديات صلى الله عليه وسلم يجعلهما اغن كم بيدن سمبو يمورا حزو من كبيه انجا جسي تنجي متكم بخان دان الساين حديثة في اللندا حديث جنا ابو داود بن خزيمن في الله ووني مو كان ناغ كم بي سنبو جسي تنجي ووني بخارن ونكاتري دان السائي وربما اقباغو مو كان كان يرفوهما انجا كم بي سنبو حتى يهاجي بهما هلا متنجي كسني دكم بي فروع أذني هنجديني صربو بدان كم بي سنبو كل كم بي مد تنجي ده هنجديني يادن الكويد ياغتي صلى الله عليه وسلم حديث إمام البخاري ونكاتري دا أبو داود قال فقا كندي أنا ودع اليمنى اليسرى كم بقو ما قسيان كم بو وبن والأمر به دا يا مريان داود كنغج كم بديك جنغريان صحابة ويتين دا هكو نغينونا حديث في اللقفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دا تابئهنكا كان إركوي دي عليه الصلاة والسلام أغا كان بدينوك جنجر با مالكية إبوبو إسالن كان كان بديك جنجر يمن تكال سنن دينغون تفسير القرطبي والمطرة كان سينا إحكام الآل القرآن كان إبن العربي دينغون إنا أعطيناك وان تفسير ورا ننكركو ذني فصل لربك وانحر ما جنجر نكوسي وانحر نما ni almanu wi ni ko se to idu sahaba kan na fassar wan haddin fassar ka tinim gande di ka jingar to no no imam al-qurtubi kan da sanni hin zano go malik mazhabara sanni fonga ni konna farillara e konna mana nafilara sanni fonga ni konna kambadiyan nafarillara iskorna nafilara sanni fo tin zantani a iskorna farillara iskorna nafilara imam al-qurtubi ne to wodin ka cimo لمن كانوا تبت حديثي تبت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكم بدينه كجنجر وسينو الفقاني كم بدك كم نمن كم بنوارو لكن كم بوهوبون جنجر ورا والأمر به دي أمر يند وودن ورم كم بديك جنجر مسنة يتجو مختصر الخليل يند ترفوين الدين يس كم بديك جنجر النبي صلى الله عليه وسلم بند بوركو سن سنوا النبي قوي بند بوركو القوينو سنوا وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديوتة يدو يده اليمنى عنك كم بقوما قسي على اليسرى كم بو وبنك جنجر مسلم دا أبو داود نون كاتري وكان يقول إركوي دياغني صلى الله عليه وسلم إن إرو معشر الأنبياء إر النبي الجماع أمرنا إن ريامر بتأجيل فتننا دير ميها ويرمي مي فرمي جهن دير مي جهن كمي فرزا وينا توك كان وتأخير الصهور عند سهر يدغنديان وتأخير الصهور عند سهر يدغنديان إنيدي أمر دا وأن دا أيماننا إنيدي أمر مهير ميركم بوغو مي جسي على الشمائل نائر كم بو ويبون في الصلاة جنغرورا إر عن نبيان إركو إنيدي أمر دا ابن هبان دا دياؤنون في الله دا سند كان غيرها ومر برجل حديثك إمام أحمد دا أبو داود في الله دا سند كان غبوري حنفو إركو إدي أبس البرفوغا وهو يصلي البراغو جنجر وقد وضع يده اليسرى البران كمبو جسي على اليمنى كمبو عروبون كمبو نو البراغو كوي جس كمبو عروبون فانتزعها إركوي ديانا كمبا فوبكا ووضع اليمنى أنا كمبو عروب جسي على اليسرى كمبو عروبون أتباس متكيجتي تو كمبدينوك جنجر نغتي نمن كمبادك ني نكمبو نغندا كن غنداغا نمن كمبو وارو سمبو كدا كابون ولنما ديدا وكل كن تيني دو سنه ني غندابون وي بورغا البورغا بابو كونو بورغا جينغار وضعهما كمبيدي يمو كمبي ايغسيان على الصدر غندابون وكان يدو اليمنى اركو ديات صلى الله عليه وسلم انغ كمبو وارو غسي على ظهر كفه اليسرى إنك كم بو كم بفاتا بندابون والرسق ده كم بمويو بون والسايد ده كم بجندا جرابون ده انغم تكاغتي إنك كم بفاتا ده كم بموارو كم بفاتا أغاق سينو كم بو كم بفاتا بون أما كم بيزي غتو كم بمويو غا حليم فر كم بجندا غاجنا وأمر بذلك أصحابه إركو ديان إنك صحابي يامر دوودمو وكان احيانا هنفون اركو دياته يقبض اغتبنو باليمنى دكم بموارو على اليسرى كم بوبو الله اكبر كان ابو داود دنا ساين في الله يانو مالك ده بخاري ان في الله كان النبي عليه الصلاه والسلام ان كم با نساي دار قطن في الله كان كم با دينو وني كب كان سنه نغتي اغو سنه را القبض ديمو حديث هو هندي مورا الوضوء كان بيجي سيمونو غونو افو كل كان بوتي سننو دين كان بوارو دكن كان بو بون هننو من تبي تاليكوس هل من كان بوارو دكن كان بو تبينو كدي تاليكوس وكل كان بوتي ني دو سنة. وكان إركو ديات صلى الله عليه وسلم يدعهما أقام بيجس على الصدر غندابون. وكان ينهى إركو ديات صلى الله عليه وسلم أقبر إغنجي عن الاختصار كنتديا في الصلاة جنجرة دور جنجر أغنجي بور من كنتيدي كتن من كم بيدا كن كنتيبون إركو ديانا ور إغنجي صلى الله عليه وسلم وهو السلب كروا الذي كان ينهى عنه كير كوي ديا غن انا غنجي ابو داود غنجي دنا ابو داود فيلن الساكين ير كوي ديا غنجي سلب سلب دين دنگر بون كم بيدي ديني دين كم بيد كن تن تاي بون دنگ كروا الحال نو برغتي ود ير كوي ديا نا غنجي زم يهودي غوينو اجينغريرا دان ساري ود سير كوي ديا صلى الله عليه وسلم ان ود غنجي تو النظر وبند الفغاني غنيان ila mawdi'i sujudi koy sujudu nangoga da borga jingar nisi bene guna nisi guna ni jine ni ga gunno ni sujudu nango tanje nan kan ni bongoga kan din sujudu no din tanje no ni ga guna wal khushu da fundiye gande en jingarra wa fundiye gande ir koy se jingarora wa kana sallallahu alayhi wa sallam ir koy diyate إركويد يا صلى الله عليه وسلم إذا صلى دا جنجر تعطى رأسه أغنب موي جندا ورمى ببصره أم جندا ودنجا ون ديمو نهو الأرض لابو هار أغنب ديمو دنكلا أبو هار جندا ننكاغا سجود نور ناغا قنا ولما دخل الكعبة تواتوكا هنفو إركويد يا فر كابارا حديث وني البيهق دا هاتم في الله ولما دخل واتوكير كويديا صلى الله عليه وسلم فر الكعبة كابارا ما خلف بصره أديم من فوتري موديا سجوده سجود ننغو حتى خرج من هلا فتكابارا أفر على كجنغر نهنفو وكان إركويديا صلى الله عليه وسلم وقال إركويديا صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أسهق أن يكون في البيت متفورا شيء حيفو كل يشغل المصلي كان جينغر كوسا كلا ابو داود دا احمد بن فيلا هاي كل كان جينغر كوسا كلا اسها غامتي فورا تونيو جريني فو كان غبونو غا تشكاب فو او اسها غامتي فورا هان كان غا جينغر كوسا كلا هاي كل كان جينغر كوسا كلا اسها غام غو كاب فورا وكان ينهى عن رفع البصر الى السماء اركويديا عليه الصلاه والسلام اغنجي بورمن بون وسمبك بين غوندين غو جينغر ويؤكد في النهي اغنجي يمولن سندن ديغمو حتى قال هل اركويديا صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء الى السماء في الصلاه والله كلب وريم من غيبون غاي بوريم منن كان ينغاي مويزي سمبك بين غونا جنجر والله كلمة فند وودن أو لا ترجو إليهم والمؤديين ومسيح كايغا كوينركم مديين ايتا أو لا تختفن أبصارهم ولي مديين أبصارهم ولي مديين هامين البخاري ده مسلم ده سراج نون حديثه نو في الله إما برام فند مسمبك بين غنا ولمو إركوي ما دنندي أديين ومسيح كايغا معنا دمن تيركوي سجودا غمنو دون بي كل كان غبينا بون كجنجر تو دون كلا إغدي يمو تابورا غبورا سدي كويني وفي حديث آخر حديث فورا إركوي دياغني إذا صليتم دارا جنجر فلا تلتفتوا أرم مسزقوا فإن الله ينسب وجهه إركوي غنغ موندو ما سنجي لوجه عبده غ بنيا موندو ما سفي صلاة جنجر ورا ما لم يلتفت حل دي بنيا منا زقوا وفي حديث آخر أقول حديث فورا إركوي دياغني صلى الله عليه وقال أيضا النبي نكوين عن الالتفات كفن زقو ينقى جنقر عن اختلاس حامي يختلسه الشيطان كان شيطان قا حامي من صلاة العبد إركوي بنيا جنقرورا البخاري دا أبو داود نون حديثه في الله وكان إركويديات صلى الله عليه وسلم وقال إركويديا صلى الله عليه وسلم إني لا يزال الله مقبلا على العبد إركوي تعالى سفي أقسم بكسنينك بنيا في صلاتي دا بنيا قنق جنغلورا ما لم يلتفت لدي بنيا من زقو فإذا صرف وجهه ودبرانينك مندما بركة يفوقنا إن صرف عنه إركوي من بركة فنبراغا أبو داود نفل لدى تنفوان حديثنا كنغ يسها ونها عن صلاة إركوي دياغن جهر هنز جنغرا إجنا عن نقرة كنقرة الديكي بولم زكم دنگمت كن غورن غاري غ زكم دا جينغرا سجود رانم زكم زكم ويقاون د سكم ينك اقال القلب دنگ هان سكم يمودن كن كاغ تي جينغرا وما سمعنا باسماءنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.